politique. Mingir politique. الأربعة سيغون الجاسين أفهم عسلامة مرحبا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا على 100.2 هذا من غير بوليتيك لليوم الأربعة 26 أكتوبر 2016 من طوى إن شاء الله حتيك شي للخمسة ونص المجتمع المدني في الجاسرين بعد ثورة جان في 2015 دور المجتمع المدني في إرساء الحوكمة المحلية الرشيدة العراقيل هل إنه المجتمع المدني في حاجة بدوره إلى الحوكمة هذا الكل باش نحكوا فيه إن شاء الله مع ضيوفنا في استوديو هنا الجاسرين معانا سي نعمان المحمدي رئيس جمعية المرصاد لمكافحة الفساد مرحبا سي نعمان شكرا على الاستضافة يعيشك معانا سي سعيد العيادي ناشط مدني مرحبا سي سعيد مرحبا بكم مرحبا بجميع المستمعين هنا الجاسرين مرحبا ومعانا سي الأسعد البركيوي رئيس جمعية اليقين لدعم التنمية الشاملة بالجاسرين مرحبا سي الأسعد مرحبا بكم المستمعين يعيشك مرحبا تدبا خلينا نسمعوا تقرير من إعداد إيمان بديني وسهم زرق إن ولادة وحراك المجتمع ككل في تونس وخاصة المجتمع المدني كانت صعبة ومرتبطة بشكل مباشر بواقع ميل السلطة السياسية بعد الاستقلال والتي تلتها إلى الدكتاتورية والانغلاق ومحاولة بسط السيطرة التامة على كل أشكال الحياة السياسية ومجمل النشاط المدني والنقابي والحقوقي لذا فقد ارتبط مجمل النشاط الجمعياتي والمدني قبل ثورة 14 جانفي 2011 بالشخوص المؤسسة له وتأثرت أشكالها التنظيمية والعملية بالأشخاص والرموز أكثر مما تعلقت بأهدافها وتوجهاتها الاستراتيجية فواقع الانغلاق والتضييق على النشاط الحقوقي والمدني الذي مارسته الأنظمة البائدة حول جل المنظمة الناشطة إلى مدافع رسمي لصالح سياسة السلطة الحاكمة وهو ما شكل ضربة قاسمة للمشروع التطوعي والتضامني الذي يقوم عليه النشاط الجمعية عموما دور المجتمع المدني الحقيقة قبل الثورة كان دور وانا نشوفه دور منعدم حتى نعرفه كلنا قبل الثورة كان تم جمعيات متاع الموالاة جمعيات اللي هي كانت تابعة للحزب الحاكم ما كانش أنا نشوف الحقيقة ما كانش موجود مجتمع مدني كان مجتمع تابع للسلطة مجتمع مدني يخدم مصلحة الحزب الحاكم على ذلك الحزب الحاكم وهو مخالف طبعا لمفهوم المجتمع المدني إلا أننا شهدنا غدة ثورة 14 جانفي شكلا جديدا للمجتمع المدني تجلى في أشكاله الأكثر تجردا وتطوعا واستقلالية تشكلت في ناشطين سياسيين تقليديين والعديد من الناشطين والوجوه الشبابية التي برزت حديثا وخاصة مجموعات الشباب التي تميزت في مجالس حماية الثورة وفي الأحداث ما بعد فرار بن علي الرئيس المخلوع وبداية تشكل المشهد السياسي الجديد المصطلح الكبير تاع المجتمع المدني قاعد يطفو فوق سطح هذاك علاش تحركت برشا دواليب تحركت برشا جمعيات برشا منظمات اخرى كانت معناها حطت اليدين في اليدين وبدات تبان الخدمه تاع المجتمع المدني صحيح خمس سنين ما تتحسبش راهي في عمر كل ما زلنا نتعلموا اما هذا معناها يحسب لها عن خاطر في عديد المواقف القوة المجتمع المدني واقف مؤثر يغير ويفرض رأيه اكتشفت توانسة ما معنى المجتمع المدني ودليل الانفجار الهام من الجمعيات الذي تم تأسيسه بحيث في القصير هم أكثر من 700 جمعية منذ سنتين يعني أعتقد الآن يناهز 1000 جمعية تم تأسيسها في القصرين فقط يعني بعد الثورة كان النشاط الجمعياتي يعني حدث يعني أنفوني هو مولود جديد للقرنية بصفة خاصة وللتوانسة بشكل عام يعني وجد للدفاع عن مطالب كل جهة لكن أنا نشوف التو اللي راو رغم الأهمية الدور اللي لعبه المجتمع المدني لكن مازال مجتمع مدني ما هوش مختص مجتمع مدني مازالت الجمعيات تخدم في كل شيء وذاك علاش انا نشوف اللي لحد الان ما كان معناتها البوصله تاع المجتمع المدني مازالت ماهيش واضحه حضور قوي ومميز لمنظمات المجتمع المدني بعد الثوره رافقه مناخ متشنج وصاحبه صراع وتنازع بين الدوله وبين المجتمع المدني فالدولة التي كانت لعقود ثلاثة تبسط هيمنتها وسطوتها على المجتمع من خلال إحكامها السيطرة على كل النشاطات المجتمعية تقريبا لم تستوعب بعد أن يكون هناك منافس قوي لها يتنازع معها سلطتها على المجتمع، منافس يتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية التامتين عنها ويبسط يده في كل المجالات التي كان النشاط فيها حكرا عليها. فأي دور يلعبه المجتمع المدني في إرساء الحوكمة المحلية من رقابة ومواطنة وعمل تشاركي؟ من غير بوليتيك. ولا دونك بعد ثورة جان في 2011 نحكو على توسيع خارطة الحركة المدنية التونسية. نحن بيان سيغ لهنا مركزين سبيسيالمون على القاسرين، ارتفاع عدد الجمعيات في القاسرين بعد الثورة. نبدأ معك سي نعمان، هل انه هذه نتيجة متوقعة لأني بطبيعتها مرحلة انتقالية تفرض العدد هذا المتزايد ولا لا؟ طبعا أخت بسمة هي نتيجة متوقعة، لكن دعيني قبل ذلك أحب فقط تحية لذا أنا في العادة ما نحييش برشا، لكن مرحبا في مثل هذا الزمن في السنة الماضية كنت لقيت تكوين لمدة شهرين في الإذاعة هذه في أبجديات العمل الصحفي، وكما لاحظت يعني الأغلبية هم أصدقائي الموجودين لهنا، فنحب من خلالك نحييهم ونحيي الناس كل، وإن شاء الله موفقين إن شاء الله. هذه باعتبار أني أول حضور لي في الإذاعة حبيت أن نوصل المساج هذا. فيما يتعلق في سؤالك، طبعا هو انفجار، هو في الحقيقة هو ناتج عن نوع من الكبت صار قبل الثورة، لأنه قبل الثورة كان مثلاً يعني حرية فعلا، حرية تحقق مطالب الناس في التعبير بشكل يعني بشكل حر إن شاء الله. فكانت الجمعيات الموجودة أنذاك هي أذرع من أذرع النظام، كان تذكروا الناس كل جمعية بسمة على سبيل المثال، وكان تفكروا بالقدام لقوش جمعيات معروفة، حتى وإن كان وجدت جمعيات يعني موجودة خدمة لنظام بن علي والسياسة القائمة أنذاك. اللي صار بعد الثورة هو فعلا انفجار فعلي، لأنه نوع من الكبت، الناس حبت تعطي فرصة لأرواحها أن يتحاول تخدم، كل حد يخدم البلاد من طريق، ثم شكون مشى الأحزاب، ثم شكون مشى الجمعيات، كل واحد خير أنه يحاول من موقعه يعاون البلاد. نرجع للمفهوم، مش معناها مجتمع مدني؟ المجتمع المدني هو عادة الجمعيات والمنظمات بشكل عام، هو يعاضد مجهود الدولة بالأساس، موش أحزاب سياسية، لأنه الفرق بينه وبين الأحزاب السياسية، الأحزاب السياسية هي عندها برنامج سياسي وإن شاء الله تحاول أن يعني تمسك بزمام السلطة، والعكس بالنسبة في الواقع هو العكس، ولكن تول مجريات الحديث خلتنا كيف نشوف عبيد البريكي تولت الداخل الأمور شوي. هو بعد سامحني سي نعمان أنا باش نقص عليك، هو بعد باش نحكوا على التداخل هذا بين المدني والسياسي اللي بقفوا قاعدين نشوفوه. نحن من اللون حبينا نحلوا نوعا ما من مواقعكم أنتم كنشطاء مدنيين الانفجار هذا اللي سميته أنت والتزايد الكبير في عدد المكونات المجتمع المدني. هو نتيجة حتمية بكل بساطة، نتيجة حتمية لمكبوتات شهدها الشعب التونسي ما قبل الثورة، نتيجة القمع والكبت اللي صار واقتصار جمعيات على خدمة النظام لا غير، يعني يعني لأنه المفهوم الحقيقي وأعيد وأكرر أنه الجمعيات هي رأسا هي تعاضد مجهود الدولة بالأساس، وهذا لاحظناه بعد الثورة فعلا، لأنه إذا كان لاحظوا توا اللي قامت به الدولة في إطار برنامج الحكومات ونشوفوا اللي عملته الجمعيات، لاحظوا أنه ربما الموجود في ذاكرة القصرنية خاصة أنه العمل جمعيتي. علاش؟ لأنه إذا كان لاحظوا توا عنا مشاريع معطلة، هذا برنامج الحكومة. إذا كان نشوف مشيرة أخرى، العمل الجمعياتي بما هو رقابي خاصة، لأنه دوره بالأساس بالإضافة إلى العمل إلى معارضة مجهود الدولة هو دور رقابي على سي نعمان. باش نقص عليك برشليك، باش نقص عليك سامحني، خاطر هذا في دور المجلس المجتمع المدني، بعد شوية فن العنصر الثاني صار إن شاء الله باش نحكوا عليه. المجتمع المدني فوالا بيان سيغ هو مفهومه رقابي ومتابعة المشاريع وغيره، إن شاء الله باش نحكوا فيها بعد شوية ديتايين. سيلا سعد، قبل كانت جمعيات خاضعة للسلطة، كانت الجمعيات هذه تحت السلطة التنفيذية اللي كانت تتدخل في النشاط الجمعياتي، دونك قبل ما كناش نحكو على مجتمع مدني بالمعنى الحقيقي متاعو. بعد الثورة هل المجتمع تنصل ولا تخلص مثل التبعية للنظام ولا بالحق متحرر؟ به ساعة قبل كل شيء، بارك الله فيكم مرة أخرى على الاستضافة، كفرصة أولى على موجات اتباعتنا القصرين. نشكر صف الكل، مش مش رمية للورود لأني عندي تجربة سابقة من 2012 من نظارة الأولى. أنتم وليد الدارك. مرحبا. معنا القصرين إن شاء الله ربي يوفقكم. بالنسبة للرجوع للموضوع ننطلق ربما من يعني من عنوان الحصة نتاعك من اسم الحصة من غير بوليتيك. من غير بوليتيك. بعيدة على البوليتيك والمجتمع المدني لكن في صراع دائم لتعديل الكف. لو نحكي على مجتمع مدني المجتمع المدني مجهول اصلا مجهول لتعديل الكفه في مع على مع الاطياف السياسيه مع الدوله مع غيره يكون معناها يلعب برشا ادوار منها دور الرقيب ودور ربما الشريك اللي شفناه قبل الثوره وكيف ما ذكر صديقي نعمان قبل الثوره كان فما تكميم طوعا ورغبه راه كان فما اللي يجي فهمتني يعمل محابات لنيل أغراض يعني أغراض ومنافع وكان كيف كيف اللي مجبر كنا نحكوا على ربما نعطي ديز اكزامبل اللي يسمعنا ويحس الكلام عليه راه مش هذه راه نعطي اكزامبل وبر كانت فما جمعيات مثلا يأسوا جمعية سياحية نجوا نلقوا جمعية سياحية هذه تخدم في الفلاح لجلالي شيء لأنه فما دليا كي مع القطاع الفلاحي لأنه المصالح يحققها وقتها القطاع الفلاحي معناها جمعية سياحية تخدم لك الفلاحة وإلا جمعية مجمع مائي ويخدم لك شعبة وإلا وهذه اللي كنا نشوفوه قبل بون ربما العمار متاعنا عمار خاطر ولات المجتمع المدني الموجودين توا الاغلبيه الساحقه تاعهم ديجا شباب انعدام الاكسبيريونس التجربه في مجتمع مدني ولا في سياسه ما فماش ما عملناش تجربه قبل نحكي على روحي ربما مش ما نعممش ما عملناش تجربه لا في مجتمع مدني لا في سياسه لا في حتى شيء بحكم العمار كنا نقروا ونروح هكا دونك اللي صار بعد الثورة ربما اللي ركز عليه الشيء اللي عشناه مش الشيء اللي ما عشناهش اللي صار بعد الثورة كليفيرفيسونس اللي صار هك الغليان اللي صار تاع جمعيات ولا لي شيء اللي سبب نحسه سبب وحيد بعد سبب اللي قالوا صديق نعمان اللي هو كبت اللي صار تاع الحريات لا لي شيء لأنه الشكل الوحيد للتنظم باش نواجهك سؤال تاع القذافي من انتم هو انه تكون في شكل جمعيه ما كانش في شكل اخر كان فما ميول سياسيه لبعض الاشخاص مشت للاحزاب وهذوك ماش مجتمع مدني لكن مجتمع سياسي فما خلط كبير يصير بين المجالين الى حد اللحظه يقولوا زعما الاحزاب باسكو هما مجتمع مدني ولا مجتمع ما يتبعوش المجتمع المدني الديفينيسيون شخصيه المتواضعه فهمتني نقول انه ما همش تابعين مجتمع مدني راه مجتمع مدني يقتصر على المنظمات غير الحكومة اللي هي ذات صبة غير ربحية وما عنديش حتى مقارب سياسي صار الفيرفيسونس هذه صارت برشا جمعيات صارت برشا جمعيات يقول اللي يلقى ربما فرصة باش يعيش ويكبر المنظمة متاعه وفي إطار بتبعة الحال في إطار القانون وصل وعمل بتتر في المنظمات متاعه وتخصص في مجال معين وكانت أهداف الجمعية واضحة صحيح وتبع أهداف جمعيته وكانت على أسس واضحة واللي هو ربما عمل جمعية في إطار حماس هكا وقتية فهمتني مشت مع الوقت دونك نحكوا صحيح على اكثر من 1100 جمعيه وهذين كل الاحصاء الصحيح تلقوها عند المصالح المختصه كيف اداره التشغيل وغيره لكن على ارض الواقع فهمتني موجود عدد ضئيل من فوالا هو كنشوفوا نحن في الواقع القاسرين اليوم عدد كبير برشا نتاع الجمعيات اما براتيكمون سيغ تيران الجمعيات اللي هي قاعده تنشط وقاعدين نشوفوا فيها تحرك عدد ما يتجاوزش الحقيقه الا عشرات سي سعيد بعد الثورة كما كنا نحكو بطبيعة فما زيادة كبيرة في مكونات المجتمع المدني نحكو سورتو على الجمعيات وان باراليل فما استفحال للفساد اللي قاعدين نشوفوا فيه الحقيقة في القاسرين لهنا سؤال باش نسألو هل هذا زيادة مؤشر الفساد وزيادة الجمعيات هل هذه الحاجتين هذوما مع بعضهم اسكو باش نجم تكون تسهل مكافحة الفساد تسهل تفعيل الديمقراطية التشاركية وألا تنجم تكون تعطل مش تيسر شوف ومن بعد الثورة ما رينا معناها عدد كبير من جمعيات تم بعثها كما رينا الأحزاب زاد احنا وصلنا ظهري أكثر من 170 حزب من بعد الثورة تم إنشائهم هذه معناها حاجة عادية من بعد القمع اللي شفناه في الأنظمة السابقة والتضييق على الحريات وحتى النشاطات إما تكون نشاطات معناها تابعة الحزب الحاكم كل سواء كانت أحزاب معارضة أو جمعيات هذه معناها حاجة عادية أنك باش تجي تشوف الناس كلها تمشي تعمل جمعية لكن المعضلة وين راهي الإشكالية أنها ثم برشا من الناس مثال عملت جمعيات عملتها كمورد رزق للربح هذه الجمعيات والجمعيات كما كان يحكي صديقي لسعد أنه كنشوفوا على الورق نلقوا أكثر من 1000 جمعية كنشوفوا على التران نلقوا 4 جمعيات بلا فهمتني شنو قاعد تعمل جمعيتنا اللي عندي معلومة يمكن عندها 4 شهور التالي أنه 872 قرار حل جمعية ما تنفذش فهمتني جمعيات فيهم ياسر شبهات فساد اونتر بارونتيز قبل ما ناكدوا انه فساد 100% خاصه في المجمعات المائيه والجمعيات المائيه كيفاش قاعدين يتعاملوا كيفاش الفلوس وين قاعده تمشي المديونيه نتاعهم ماشيه وتتزاد فهمتني وفي فيما يخص مكافحه الفساد عندنا مشكله كبيره في القصرين لهنا نحن عندنا ناس كمجتمع مدني في القصرين انه وين تطرح ملفات فساد في القصرين توقف ضدك معناها ما تجيش تساندك شنو علاش بالذات انك تأول الموضوع اللي كان نخدمه فيه انه باش نحن نحكوا على شبهات فساد لخاطر الجهه الوحيده اللي تثبت الفساد هو القضاء معناه القضاء او التفق او المصالح المختصه في التفقد الاداري والمالي للاداره المعنيه بالامر الاداره المعنيه بالامر هذه نحن هنا للمشلوين اذا كان كل واحد من شيرته يخت من شيرته ينبه ومن شيرته يوجه ويكون رقيب نظيف مش رقيب مبتز وهذه المشكلة اللي يلزمها توا الناس كل تفهمها والناس كل تلزم انه المجتمع المدني راه ما عندوش مصالح سياسية وما عندوش حتى طموحات سياسية باش يخدم عليها يمكن الأحزاب كل يوم كيعمل لك اكسيون ولا يعمل لك ولا يعرض لك ولا يناقش في موضوع هو يحب يبان سيرتو الراه باش الحملة الانتخابية الجاية الناس تتداولوا وتمشي تنتخبوا نحن كمجتمع مدني ما عندناش حتى مصالح راه لأن باش نطمحوا في منصب سياسي أو وزاري أو أو أو أو نحن عندنا مشكلة نتاع جهة عندنا ميزانيات عندنا مشاريع معطلة عندنا إدارات تشوبها بعض الشبهات من حقنا أن نطلعوا من حقنا أن نشاركوا في مشاريعها في برامجها في ميزانياتها نحن في القصرين ما عندناش حتى إدارة وهذه اللي الناس كل تعرفها ما عندناش حتى إدارة معلقة الميزانية متاح اللي هو بالقانون ولا هذه تنحكوا عليها بعد سي العادي العيادي سي العيادي ولا خطر هو نرجع شوي للسياسي هو نعرفه بعد الثورة ثم نوعا ما من الحرية كل واحد يحب يوصل صوته فما اللي اختار انه يكون يعني منضوي في حزب منتمي الحزب وفما شكون اختار العمل المدني واللي يكون يعني ينشأ جمعيات النجم نقوله انه المكسب اللي تحقق بعد الثورة ان الجمعيات بعدت عن وزارة الداخلية اللي نعرفه قبل الثورة كانت منضوية تحتها كانت تدخل في اي نشاط كانت تتعطل النشاط الجمعياتي سي نعمان هل إبعاد الجمعيات عن وزارة الداخلية هذه يسهل العمل المدني اليوم ولا ما زلنا بعد شوي؟ شوف إبعاد جمعيات عن وزارة الداخلية هو مش بشرطيها لنفترض العكس تماما معناه ما يغيرش نحب نرجع النقطة كان نعرج عليها صديقي لسعد نحن هي رأي البوصلة ما زلت ضايعة شوي خلينا نكون واضحين اوني انكور دي بيبي نحن في العمل الجمعياتي ما زلنا نتلمس طريق مجتمع فتي هو دي صحيت كيف باش من نكونوش عندنا اوفر دوز نتاع ثقه وكذا نسعى بما امكن لنا ذلك ولكن نحتاج الى الخيط الرابط الصحيح اللي خلينا نشدوا البوصله صحيحه نتجهوا في الطريق الصحيح الجمعيات راهو ثم حاجات راهو أتنجيوك على سؤال آخر علاش برشا جمعيات ونشاط شوي هاو سهل يسر ثم جمعيات يتم تأسيسها لغرض بسيط جدا أنه يعمل 10 من الناس يأخذ 200,000 فوالا ثم جمعية في القصرين مش نذكر اسمها معروفة جدا عاملها واحد باش خد فيها دري باش يعملها بلي سامحني سي نعمان لهنا ديجا هذه باش نقولها نحن كي جبدنا موضوع الجمعية في القصرين جيت سامحني بركة في النقطة هذه نحن راهو لهنا مانيش باش نعملوا اكيزاسيون حتى جمعية في القصرين نحن فوالا باش نحكوا من غير بوليتيك كل موضوعية أكيد من غير ما نسموا الأسماء أما أكيد نحن نعرفوا المجتمع المدني في القصرين ماهوش الكل يعني على السكة صحيحة فيه الصالح وفيه الطالح تفضل سي نعمان حبيت نقول لك راهو العدد المهول من الجمعيات يعني مرتبط اساسا بالغايه التي من يعني من اجلها تم تاسيس الجمعيه لانه ما نخبوش على بعضنا في القصرين ثم شكون يعمل جمعيه لانه يبدا عنده ناس بطاله دي ديبلومي شومور بطاله تلقى عامل باك بلس 5 وباك بلس 6 وباك بلس 3 قاعد مش يختم ما فماش فرصه يقولوا هاي بكره نعملوا جمعيه لهنا ايش باش تعمل انت لا عندك حق باش تقولوا لا راه ما يجيش ولا عندك حق باش تشجعوا هذه الاشكال اللي حطنا فيه الدوله راه هذا علاش كملها الجمعيات. الجمعيات الموجوده على الميدان ما كانش عندها الهدف هذايا، كان عندها هدف فعلي انه تخدم بما امكن ذلك، متى اتيحت الفرصه يعني تخدم الموقع. يعني لهنا لازم نصنفوا الجمعيات اللي تم تاسيسها بعد الثوره الى شقين نشأنا. شق يعني لغايه تاسيس الجمعيه يعني اكور تيرم على المدى القصير. على المدى القصير معناها باش يعمل 200 الف منحه عمل وغيره لبعض المعطين العمل، وهذا قابل للنقاش. ولهنا هو سامحني سي نعمان، شكون القادر باش ينجم يعمل التصنيف هذا نتاع الجمعيات؟ هل هو بعدد الانشطه الجمعياتيه؟ شوف نحن اللي ربحناها بعد الثورة، هو اللي ربحناها بعد الثوره انك وقت تقدم دوسي نتاع جمعيه يكون قانوني يتقبل. ما عدا جمعيه المرصاد لمكافحه الفساد تعبونا فيها برشا، بقينا تقريبا عام ونص ونحن ماشيين نبدل الاهداف، رجع منا هات منا، واخيرا تم الموافق عليه بتاريخ 23 اوت 2016. شو السبب؟ واضح، هو المرصاد لمكافحه الفساد يحسبونا ما نعرفش كيفاش، لانه الاسم نوعا ما نمشي معك سي لسعد في نفس النقطه، تزيد نتاع العدد الكبير. سي نعمان قال ماهيش الجمعيات الكل كانت على في مستوى الاهداف اللي هي اسست من اجلها الجمعيه، يحكي نوعا ما على غربله ولا تصفيه الجمعيات. هل في وقت تقصير يعني سنوات قادرين نحن باش نقولوا هل الجمعيات هذه راي الجمعيه هذه راي في السكه الصحيحه والجمعيه هذه راي في السكه الغلطه؟ به في بالنسبه هو في كاخذ ورد بالنسبه للكلام، شو نوافق على برشا من اللي قالوا صديقنا نعمان، وفي في في جانب اخر ربما عندي راي مخالف تماما. رايي الشخصي اني من مؤيدي تاسيس جمعيه عند كل حجر، عند كل ركن أسو جمعي، عندك كل حبة تراب في القصرين أسو جمعي. لا لي شيء، لأنه المكسب الوحيد في القصرين بعد الثورة مكسبين فهمتني يوم يرجعوا للطريق يعني للزوزة باش يكون عندهم ربما تأثير أكثر من إيجابي، ربما يحقق أكثر من 50% من تطلعاتنا. اللي هما عملت الحظاير كجيست كاكزامبل نهارت اللي نثمنوا الموارد البشرية الكبيرة ياسر هذيك وتولي تتفاعل على أرض الميدان والجمعيات هالألف ومئة جمعية ولا صور قديش، إن شاء الله يصلوا 3000 وإن شاء الله 3000 يوم ما أكلي أسوهم مش يمشوا عمرهم قوة لدير ما متحلوش يحلهم كان القضاء هاك الجمعيات ما مشوا الأشخاص ربحنا الهيكل اللي متواجدة راهو كل جمعية نقلعوها نحن القصرين راهي ربح فما هيكل منظم راهي يعني هيكل منظم راهو قادر على استجلاب التنمية ويجيبوا التمويلات ويجيبوا الكل في إطار قانون الكل في إطار قانون اللي لازم يكون. لكن شخصيا من دعاة انه تتأسس ونعود انه تتأسس لكل حجر جمعي راهو يمشي يموت لسعد البركاوي ونموت الكل وتبقى هك لهيك الذيك قانوني رم تعبونا برشا بشتوى كيف جمعية المرصاد مثلا وكيف نعرف برشا رم برشا أولادنا يمشوا بشي يصبوا جمعيات وما يعطوهمش هكيك فصيل ما راهو بدل الجملة هذي اعمل هذي جيس يحب يتعبوا الناس ونعرف برشا بطل ما وصلوش عملية تأسيس راهو مش بسهل باش ناخذوا جمعية. إذا خذينا لهنا تو نمشوا نحن الهيئات المؤسسة هذه كله يبقى هيكل المنظم اللي تنظموا فيه أولادنا في الثقافة في المجال التنموي وفي المجالات في عديد الاختصاصات هذيك علاش نشد على أيدي أي واحد يحب يتنظم في إطار مجتمع مدني إن شاء الله ربي يوفق الجميع إن شاء الله. سي سعيد سي لسعد يقول إنه التأسيس الجمعيات تبقى ديما من الهيكل اللي هي نعتبروها نحن مكسب للقاسرين أباغ أنا باش نقولوا هاي والله هذه راهي السكة صحيحة وهذه راهي على السكة نوعا ما مازلت بعيدة شوية على الهدف نتاعها. شو رأيك في البوان هذه؟ شوف هو صحيح نحن ماذا بينا بأكثر جمعية لكن الجمعيات إذا كان بستعمل لي جمعية وتمشي تعمل 10 كونتراتوات نتاع سي في بي وتاخذ على كل معناها كونترا عضو تاخذ عليه معلوم والناس عملتها مورد رزق لا هي إذا كان 10 في 50 دينار دوم 500 دينار لما ما حسيتش بها الجمعيات. اعطيني 4 جمعيات تنشط اعطيني 4 جمعيات تعمل في ديزاكسيون اعطيني 4 جمعيات تقدم في مجال الثقافه او في مجال التنميه او في مجال الفلاحه او شوفي نحن المجمعات المائيه في القصرين تقريب بالالاف يتعد عندنا تقريب 7 جمعيات ناجح 7 جمعيات ماهيش مديون عندنا جمعية مثال في العرق في فريان عندها 128 مليون فاضل باش تعمل شرط جرارات شرط آلات فلاحية فهمت وباش تعمل سونتاج عليها بفلوس الخاص عندنا جمعية في خمود مثال ناجح عندنا جمعية في الحمار وجمعية في هنشير العسل زاد الناشئين معناها كي نحسبوا على حسب هو شنو الجمعيات المائية هذوما يتوجدوا على ضوء كل فراج موجود اللي في منطقة ريفية فهمت مثال تبعت موضوع نتاع جمعية كي مشى يتحاسب في القبض قدم 11 مليون مصاريف كاربيرو معناها وتعدى وقالوا له يعطيك الصحة وان شاء الله وهو بالرغم 11 مليون ما فماش انا عرف عندي التواصل نتاعها وهذه الجمعية نعرفها وتبعتنا الموضوع نتاعها للاخر هنا هذه المشكلة وين نحن اليوم حتى في المرسوم 88 يقيدك راه سامحني سي سعيد نقدموا شويه هذه باش نحكوا عليها بعد شويه جوست خلينا نسمعوا التقرير دونك نحن كما نعرفوا الحوكمه المحليه ولا الديمقراطيه التشاركيه اللي نحكوا عليها برشا اليوم ما نجموش اكيد نحكوا عليها من غير ما تكون فما جمعيات قويه قادره انها تقوم بالدور نتاعها كونفنابلمون نسمعوا التقرير من اعداد ايمان بديني وسهم زرقي نرجعوا من غير بوليتيك إن وضع دستور جديد للجمهورية التونسية مثل فرصة جيدة للاستجابة إلى المطالب الملحة لمنظمات المجتمع المدني من سياسيين وخبراء ونشطاء وشريحة واسعة من المواطنين من أجل إرساء سلطة محلية حقيقية تضمن مشاركة الجميع في الشأن العام وتحقق أكثر استقلالية للعمل المحلي إذ يواجه المجتمع المدني في تونس اليوم تحديات كبرى تتمحور حول طرق المساهمة في بناء دولة القانون والمؤسسات وتركيز نظام ديمقراطي يضمن الحقوق والحريات للمواطنين فالمجتمع المدني هو الإطار الذي تنظم فيه علاقات الأفراد والجماعات في الدولة لما يوفره من فضاءات للنقاش وإبداء الرأي واحترام الرأي الآخر غايته الإصلاح بما يكمل مجهود الدولة ويعزز روح المواطنة دور المجتمع المدني في إرساء الحكم المحلية من خلال الملاحظة لاحظ يعني إبداء الرأي في في مدى تطبيق المبدأ الدستوري اللي جاب دستورنا وعلى أرض الواقع ينجم كيف كيف يطور المستوى هذه إلى مستوى شراكة يولي شريك فاعل في إرساء مختلف جوانب الحوكمة المحلية بتبهة الحالة ونحكو على حوكمة محلية نجم تترجم في إدارة محورية في الإدارات في البلديات في يعني في في في عديد المجالات ينجم يكون المجتمع المدني شريك فيها إن التدبير التشاركي هو منهج فعال يقطع مع أسلوب الأحادية والمركزية في اتخاذ القرار ويمكن من إرساء جو من التعاون والتشارك والمساهمة الجماعية في صنع القرار المحلي بما يخدم مصلحة الجميع وبالأخص ما يرتبط بتنزيل البرامج القطاعية الاستراتيجية وكذلك إنجاز المخطط الجماعي للتنمية كما أن تكامل مجهودات المجتمع المدني من مجهودات الدولة والجماعات الترابية وكذلك القطاع الخاص سيمكن لا محالة من إنجاز المشاريع التنموية ومن الاستجابة لانتظارات المواطنين الساكنة وذلك من خلال تفعيل آلية الشراكة والتعاون وإعادة بناء العلاقات على أسس جديدة تبتعد عن الأساليب التقليدية في الشأن المحلي نشوف اللي الدستور راو بعتها في باب السلطة المحلية أحكى على الديمقراطية التشاركية كنقولوا الديمقراطية التشاركية أعطى دور رئيسي للمواطن ودور رئيسي من خلاله للمجتمع المدني وهذا نص دستوري هو نعرفه لنا دستور في أعلى قمة القوانين ولهذا أنا نشوف اللي دوره اليوم دوره في إرساء الديمقراطية التشاركية دوره بشي يكون موجود في كل المراحل متاع الديمقراطية التشاركية وخاصة في السلطة المحلية اليوم في الأصناف الثلاثة متاع السلطة المحلية اللي هما المجالس البلدية والمجالس الجهوية وربما في مرحلة أخرى المجالس المحلية يزموا يلعب دوره التنموي دوره القانوني دوره الرقابي دوره إنه هو يوعي المواطنين باش يشاركوا في الخيارات متاع السلطة هذه ودوره كذلك باش يرافق المجالس المحلية هذه باش هي تعرف كيفاش تنجم تحقق بالحق الأهداف اللي جاء منها الدستور اللي هي الديمقراطية التشاركية. إن الحاجة ماسة اليوم لتأهيل ومواكبة المجتمع المدني حتى يتمكن من المساهمة في تنمية وتأهيل الخبرات المحلية، وكذلك توعية المواطنين بضرورة الانخراط في إنجاز مختلف البرامج التنموية الهادفة لتحسين إطار عيشهم، ومن ثم المساهمة في صياغة وصناعة القرار المحلي ومتابعة تنفيذه والقيام بالرقابة والتتبع الكفيلة بتصحيح الاختلالات ومعالجة المشاكل قبل تفاقمها، وكذلك استشعار المخاطر واقتراح الحلول المناسبة لها، وكل ذلك بمشاركة المواطن الذي يعتبر نقطة البداية والنهاية في مختلف البرامج المحلية. من غير بوليتيك. دونك في القاسرين اليوم نحكو على فساد الحقيقة يمس نيابة الخصوصية، يمس المجلس الجهوي. فما عديد الاتهامات زوزة مجالس هذوما بانعدام الشفافية، سوء التصرف الإداري والمالي، غياب المشاريع التنموية. فما شكون يقول المجلس البلدي والمجلس الجهوي هما هذوما المعطلين المسار التنموي في القاسرين. دونك لهنا سؤالنا سألوها لأني مجتمعات مكونات المجتمع المدني اليوم في القاسرين باختلاف التوجهات متاحها والاختصاص متاحة قادرة أن تكون كتلة مدنية تخوف الفاسدين وتكشفهم أطخماندي سين عمان. تخوف يمكن أنا باش تلقى حل سي سي سي بريس كامبوسيب، تعرفش علاش؟ لأنه الدولة بيتم تميمها غير قادرة وبرهنت بالكشف أني لا تملك الرغبة باش تحل مسائل الفساد. يعني سامحني المشكل مش قانوني، المشكل هو إرادة شوية سياسة مساسة. راو إذا كان حكومة الوحدة الوطنية تنح وزير كان مكلف معناه في وزارة المكافحة الفساد تنحيه وترد وزير وظيفة عمومية، من هنا نفهم الكواليس. لأنه إذا كان الدولة غير قادرة، اللي هي الدولة يعني مؤسسات كاملة غير قادرة لحل مشاكل الفساد، تي نجموه للمجتمع المدني. المجتمع المدني خلينا نحكي في القصرين بيان سيغ، نحن ديما في القصرين ثم مجتمع مدني يحب يكافح الفساد فعلا وما عندوش حتى خلفية، ريان كو يحب يضيف للقصرين، يحب يعيش في مجتمع نظيف، وهذا حلم الناس كل، يحب يعيش في قصرين فيش بيروقراطيين فيش تعطيلات إدارية وفيش تعقيدات، ويحب يشوف مشاريع تنموية موجودة. العراقيل وين؟ العراقيل لأنه فعلا ثم شبهات، خلينا نقولوا شبهات فساد مش مظلوش حتى ولكن اليوم راك تتكلم عن شبهات الفساد تصبح معناها منعوت بصبع بين ظفرين وتتعرض يعني التهديدات من طرف السلطة الجهوية تحكي. لا مش من طرف السلطة، تهديدات من شكون؟ من طرف الفاسدين في حد ذاتهم، لأنك اليوم تمس ناس في امتيازاتهم وتعزف على أوتار حساس خاصة انك تبدأ عندك الوثائق تمس فعلا. راهو ديسمبر 2015 بالنسبة لينا نهار 19 ديسمبر باش يبقى تاريخ في حياتي لن أنساه. حلنا فيه دوسي سيليلوز وكان يعني كنت أموت فعلا، معناها نجوت بعجوبة من محاولة، خليني نقول محاولة قتل من عصابة، وقت اللي جبدنا وثائق وجبدنا يعني مش كيكة راهو بالوثائق تورط الناس هذوما في الفساد. الملف اللي عطيناه نتاع السيليلوز عم نول تبلوكة في السلطة. تم يعني ثم نائب أعطاه في جلسة عامة على الملأ دماء وماء ولا اليوم. هل تعتقدي أنت اليوم زملاء موجودين أنه الدولة عندها نية يعني مكافحة الفساد؟ لا أعتقد. ولأنه رأوا إذا كان نخدمه إذا كان طول نحكوا على استثمار، رأوا إذا كان استثمروا فعلا في مكافحة الفساد عندنا 2% دو كرواسانس إيكونوميك في مكافحة الفساد برك. نعطيك مثال بسيط، رأوا الوقود لكاربيرون تاع السيارات الإدارية خاطي معناها المنتونونس كاربيرون برك 760 مليار سنويا تصرف على على على الكراهب اللي دارين وكذا نهار الاحد كل يوم تحوس وي سي فري، بس هنا بتاعها توصل ل 1000 مليار. لهنا نسالوا سي نعمان، انت قلت ما فماش اراده سياسيه باش ينجم المجتمع المدني اليوم، نحن نحكوا بيان سور على القاسي باش يقوم بالمهمه نتاعو. معاك سي لسعد، اذا كان فماش اراده سياسيه المجتمع المدني اسكو باش يقعد يقول والله يا خلينا نحكوا باللغه خلي المستمعين يفهمونا، ما والله ما فماش اراده سياسيه معنا ما نعملوا، والا يقول لا فوالا هذه لا قصد بالك ان نبقى مكتوفي الايدي. فوالا هذا اللي حبيت نقصده. نكمل الجمله حتى لا تفهم عكس ذلك. تفضل. ما نقعدوش مكتوفي الايدي، سنظل كذلك على الاقل على المستوى الشخصي. كلفني ذلك ما كلفني، والله حتى كنموت اقسم بالله مش مزايده ولا حتى شيء. يعني انا فقري فقري ما كلام. نقولها اما اراه اذا كان الدوله عجزت مش تنجموا نحن ما عندناش الوسائل. راني ثم تو سعيد كان يحكي لك على التفقد المالي والاداري. اعطيني طرح عملوه. نعطيك مثال، جبتي البلديه مش جابوا من جال حبيب السيد قالوا راه باش يعملوا لجنه نتاع تفقد مالي اداري. وين هي؟ فوالا صارش معناها تم فتح يا خويا. نحن علونا فتح التحقيق وهات وكل لغات ومن بعد ما تلقى حتى شيء. فوالا هذه نحب نحكي فيها توا معاك سي لسعد. هل انه لانه ما فماش الاليات، لانه ما فماش القوانين، لانه ما فماش اجرائيا، شنو يخلي اليوم الجمعيات والمجتمع المدني يخدم؟ والا المجتمع المدني قاعد يلوج على وين ينجم تكون عنده البصمه وينجم بالحق يضيف حاجه ويكشف ملف معطل تنميه في القاسرين باكزومبل. به هو بالنسبه للملف الفساد، الملف الضخم المرعب، مرعب للكثير، مرعب للي قاوم فيه وللفسدي كيف يبرع. راهو الفينومين هذايا والظاهره تتقاوم على عديد المستويات. نجموا يقوموا لها مجموعه مستقلين كيف ما نعرفوا الاولاد وتقريبا هما معروفين بالاسم اللي قاوموا في الفساد. يبتسم صديقي سعيد. كيف نجموا نخلقوا هيكل منظم كيف ما جمعيه المرسى. وكيف كل واحد فينا ينجم يقوم بدوره من مكانه ومن تخصصه. الإعلام يقوم بدور مكافحة الفساد، والجمعيات التنموية تقوم كيف بدورها، والجمعيات الرياضية، وراه الفساد أينما وجد قليل من الظل راه يستشر. إيش معناه؟ وين ما فما مناخ يعني صالح للفساد، تربة خصبة للفساد راه يتصير فساد. القضاء على الفساد بالنسبة لنا نحن ربما أهم هو القطع من مع المسببات. يعني القضاء على كل مناخ هذاك، هاك نقعد وحدي ونقسم مع روحي وما يشوفني حد وما في باله حد وحد شيء، تو ضميري يحاسبني ونتفقنا وضميري راه ما فما حتى مشكل عادي. هذه راهي معناها كويزين انترن وحد ما في باله، هذه ما عادش. هذا الدستور في باب جديد في باب السابع حكى على التشاركيه وحكى على الحوكمه الرشيده. دونك نجموا نستغلوا دستوريا هالمبدا هذيا لي يعني تسليط أضواء كشف على جميع الأركان في الإدارات وفي وعلى الجميع، على الجميع. خلي الناس كل في الضوء، خلي توك يشوف العينين عليه. وقتها تو تقل نسبة الفساد إلى حين أن تنعدم. التشاركية مع في البلديات، نحكي على الجماعات المحلية، الجماعات المحلية اون جينيرال. نحن ليس نبسطوا في الكلمة الأقرب للمواطن، هي بلديات. الجماعات المحلية اللي هي نبدو من مجلس على الجماعات المحلية، من الأقاليم للمسجد الجهوية للبلديات للقروي كيف. دونك نحكوا على الجماعات المحلية. التشاركية أو ضمان إرساء مبدأ التشاركية والحاكمة الرشيدة هو الضامن الوحيد للقضاء على أسس الفساد. وين باش يفسد هو؟ يا المواطن في كل تركينة معناه يحل بيروه، يحل الدرج تاع بيروه، يطلع له راس مواطن. السيد يقنن يا لسعد يفسدوا بالقانون. هو سامحني نمشي شوي مع سي سعيد. هو نعرف دور المجتمع المدني كي نحكوا على الفساد، هو الدور الاولاني للمجتمع المدني هو الرقابه. المجتمع المدني اليوم في القاسرين كي نحكوا المجتمع المدني نرجع ديما بيان سور للقاسرين، هل انه فما نوعا ما فما ارتباك، فما عجز؟ نحن شنو نحبوا نشوفوا؟ نحبوا المجتمع المدني في القاسرين كتلة مدنية في ضد في البول الآخر، الوجه الآخر اللي هو الفساد. هل إنه فماش إليت؟ هل إنه فما نوعا ما خلفيات مختلفة بين الجمعيات؟ هل إنه تنوع الاختصاصات بتاعهم يخليهمش يكونوا كتلة مدنية موحدة ولا لا؟ سي سعيد. شوفي في مكافحة الفساد، وهذه بالتجربة أنا عشتها في برشا مواضيع، أنا ما ثماش اختصاص معين. أرى ركنت اليوم جمعية ما تعتني بالثقافة ولا بالتربية ولا بالتعليم ولا بالتنمية، راك تنجم مواطن عادي. علاش نحصروا فيها للجمعيات؟ علاش ما حبيتش نتنظم حتى في جمعية؟ وهذا باش نعطيه معناها للعالم، الناس الكل ما تنظمش حتى في جمعية. نحب نبين للمواطن راني مواطن عادي، لاني تحت جمعية، لاني تحت حتى شيء، راني نخدم ونكافح ونراقب ونتابع ونمس ونوجع. سامحني لهنا في النقطة هذه سي سعيد، سي فغي فما شكون يقول لك اليوم نحكوا في تونس على المواطن الرقيب، باهي، فما شكون يقول لك نفاذ للمعلومة اليوم إذا كان حتى اللي هو حق دستوريا هو مكفول، اليوم هو منضوي في هيكل مدني في جمعية مثلا وساعات يتعطل، حقه هذا غير مكفول، فما بالك مواطن عادي؟ لا، مواطن عادي نجم يمشي يعمل مطلب إذن على عريضة للسيد رئيس المحكمة، يطلب منه باش يتسلم نسخة من الوثيقة هذيك ياخذ، وقانونية أكثر من طابع نتاع الجمعي. عندك ثقة كبيرة سي سعيد في القانون التونسي؟ شوف مش في القانون، هذه ثقة. شوفي في بالنسبة للقانون التونسي، شوفي نحن ما عندناش آليات واضحة لمكافحة الفساد. هذه معناها الإرادة زادة، الإرادة ماهيش موجودة. نعطيك مثالنا في راهي متشعب ياسر الموضوع، هو موضوع أكيد متشعب. نعطيك مثال ملف ساحة الشهداء من جان فيه في المحكمة وحيل إلى القضاء في 8 أكتوبر، فهمتني؟ وحيل القضاء في 8 أكتوبر، صارت في إنابة عدلية إلى فرقة مختصة، التو ما فما حد شيء، التو تم استدعاء أو استنطاق التشوبهم شبهات الأشخاص المعنيين بالقضية، فهمتني؟ ما زي ما رينا منه حتى شيء، ملف معمل حلف، واتهمنا بالتحزب والتحريض و و و و، على خاطر وقفنا مع المجموعة المعتصمة اللي طالبة إصلاحات في معمل حلف، فهمتني؟ هذا معناه هذه برشا حاجات، لكن المعضلة وين؟ وقت اللي تجي توقف تلقى جمعية ضدك وقت اللي باش تطرح موضوع. هذا هو، هذا علاش حكي حبينا في القاسرين تكون فما كتلة مدنية تمثل المجتمع المدني الكل. ثم ناس وانا نحكي اكيد يعرفوا رواحهم شكون نقصد بالضبط، فهمتني؟ هم يسمعوا وراهم يعرفوني فشكون نقصد. ثم ناس وقت اللي انت تحل ملف فساد وتحكي في ملف فساد يحاولوا يحرفوا لك الملف هذاك، يوجهوا قضيه الراي العام هذيك للاشخاص، مثل ما صار في ملف ساحه الشهداء. تهم السيد محمد هداية البناني بتسريب الوثائق التي ليست له بها اي علاقه وليست بعهدتي، فهمتني؟ وتحولت الوجهه من قضيه راي عام في ملف فساد في ساحه الشهداء الى قضيه هي محمد هداية البناني، وتم ايقافه على عمله ونعرفوا شنو اللي صار. هذه الحاجه الثانيه. الحاجه هذه اللي اليوم اللي نحكوا خلينا نحكوه، ثم موضوع كبير ياسر في كل قهوة وفي كل إدارة تلقي الناس تحكي عليه، بروفيل برين الهمام الرطيبي يوميا شخص يتهم بذلك، ولسعد اتهم به ونعمان اتهم به وناس شخصين، ووصلت قائمه 25-26 واحد متهمين بالبروفيل هذاك. والحقيقه لا نشوفوا مفماش لو فيت، والله كان جد في دوله اخرى تؤمن بالحق بالديمقراطيه التشاركيه ومكافحه الفساد، ما يهمنيش شكون اللي وراها الوثيقه، لو فيت وثيقه معناها ما يهمنيش فو بروفيل ولا غيره، معناها اعطيني المحتوى، اجا نناقش المحتوى. اليوم السيد هذا هابط قال لك ثم فساد في الميزانيه الفلانيه ولا في الاداره الفلانيه. يا أخي إذا نشوف المحتوى هذيك، نشوف الملفات هذيك، نحطوها على الطاولة نحكو فيهم. إذا كان هو السيد غلط نخرج في الإعلام وفي الليباج فيسبوك وفي الناس الكل ونعلقوا في الإدارات نتاعنا، راهو هذا الملف هذا راهو الاخبار هذا راهو كاذب، وهذه الملفات اللي عندنا وهذه الصفقه كيف تمت. ولا نحكو على تزييف الحقائق اللي كان موجوده. مركز الولايه موظفي مركز الولاية لا يعلمون بقيمة الميزانية السنوية للمركز. اليوم نحكو على الحوكمة التشاركية والمجلة والحوكمة الرشيدة و و و هذا ثم قانون اسمه جامعات محلية، نحب نسميه اسم خاص، قانون كل بلاد تخدمها رجالها. هو كل بلاد تخدمها رجال، هذه صحيحه 100%، اما مالوغوزمون ساعات المسؤولين اللي هما موجودين في الجهه هذيك ما هذوما رجال نورمالمون. البلاد ما همش قادرين يخدموا. نحن قادمين على مرحله كبيره ياسر انتقاليه في تاريخ تونس، انه باش تجي الحوكمه المحليه اللامركزيه، واليوم باش يصير انتخابات بلديه وباش تصير مجالس بلديه، ومن المجالس البلديه باش تشكل هي المجلس الجهوي، والوالي باش يخرج من رئاسه المجلس الجهوي باش يكون منتخب من الاشخاص من الاطراف هذوما. اليوم نحن اذا كان المواطن او التوانسه الكل، مانيش نحكوا بجهه القاصرين بالذات، فهمتني؟ التوانسه الكل اذا كان ما تتوعاش بالعقليه اللي يلزمنا هذيك، راهي الفلوس اللي منهوبه من ميزانيات الادارات راهي ميزانيه التونسي. اكيد راهو اليوم كي نشوفنا كمواطن نخلص في 5000 للاذاعه والتلفزه سنويا، ندخل اكثر من 1050 مليار في العام. تونس فرنسا دولة عظمى تصرف على زوز إذاعات وزوز تلفز، نحن في تونس نصرف على زوز تلفز وتسع إذاعات، فهمتني؟ هو والفلوس وين؟ الحقيقة هو سي سعيد الفساد في الإدارات الكل، في الهياكل بصراحة. الكل نقدموا شوية في ديسكسيون معك سي لسعد وبعد نعطيك الكلمة سي نعمان، نحكوا على دور المجتمع المدني في، خلينا نبدأ بالمجلس البلدي. هو بطبيعته اليوم المجلس البلدي مازال مسقط، مازال ما فماش الانتخابات، مازال يعني سبيرون يصير في 2017 مشكلة النيابات الخصوصية اللي بقت تخذت وقت أكثر من اللازم. اليوم فما مخطط الاستثمار البلدي التشاركي 2017. سي لسعد، هل هذا هو الترجمة اللي بدينا فيها لمفهوم التشاركية ولا مركزية ولا؟ بي ربما الزبدة الوجيزة اللي نجم نحكو بها نقولوا هاي زبدة متاع التشاركية اللي نجم، ربما مثال نموذج اللي يقاسوا عليه بالنسبة للمجالات كلها اللي هي تطبيق مبدأ التشاركية. تونس كأول دولة تدخل في معمع كيف هك، مش معناها كأول دولة، الدول الأوروبية سابقين بارشا، وربما نحن إذا نحن في آخر السلم هم رم في القمة واخذوا مصعد جملة ومشوا على الروح. لكن ما تبقوش تجربة التشاركية على كامل التريتوار تاعها، معناها تجي دولة كبيرة تختار قطاعها حتى هو فهمتني أقاليم كبيرة تطبق فيها التشاركية. تونس قامت بتعميم النظام أو تنظيم البلدي أو معناها تقسيم الترابي البلدي، ولت توا في الصحراء نتاع تطاوين مناطق بلدية، ما عادش نحكوا على بلدية ونحكوا على ورال بلاك، ولت ناس كل بلدية. لكن فما برشا مشاكل، المشاكل هذه منها انه تمويل، نسبه التمويل تاع الجماعات المحليه فما يرقاش الى 4% من الفلوس تاع الدوله، هذا هو ميزانيه الدوله. كيف كيف نحكوا على يعني نسبه تاطير، كيف كيف في هك في حوالي 10 ما تفوتش 10 نسبه تاطير، اش معناها نسبه الاطارات في عند الجماعات المحليه. جاتو صار تشريك المجتمع المدني بدرجه اولى ليكون وسيط بين البلديات بين الجماعات المحلية جنرال والمواطنين لضمان تفعيل مبدأ التشاركية والحوكمة الرشيدة، ويكون المجتمع المدني هو ربما الضمانة والحارس على التشاركية. ما هيش كرتونية، اش معناه ما نجيش نقول راني عمل جلسة عامة تشاركية في البلدية بشوفوا معنا المخطط الاستثماري السنوي هذية ولا المخطط الاستثماري الخماسي، معناه نحكي على البلدي التشارك بيانسور باش نشوفوا الميزانية وهما حضروا ثلاثة من الناس وقروها تحت الطاولة وقالوا راه واش نعملوا طريق الفلاني وسلموا عليكم، راهو يحرص نعطيكم بالاسم. نحن تم تكوين على عدد البلديات المحدثة والقديمة يعني حوالي 19 ميسر في القصرين، 19 ميسر من المجتمع المدني وفقا لي صار انترتيان وصار سيليكسيون وصار تكوين لمجموعة هذية لمرافقة البلديات في تفعيل يعني في إنجاز وأعداد مخططاتها الاستثمارية البلدية التشاركية بحضور المواطنين. نحن اللي ننظم نويزم نضرب على الطاولة ونظم المواطن يحضر في مشاريع القرب، مش معناها المشاريع اللي يضم اللي تابع الحي الفلاني يجي البلدية والمجلس البلدي والقائم على الميزانية هذيك يقول لهم راهو أنتم سناء وفقا لتشخيص مالي فني واضح راهو في المنطقة الفلانية بحكم هي اللي دي فافوريزي في البلدية هذيك راهو عندكم كذا مونطون فلوس، ما نقولوش قديش لأنه نحكوا في العموم تو برو اش تحبوا تعملوا به، هذه وفق مبدا التفويض. معناها راهو ما عادش بلدي تقرر لك، انتم ماكم في الحمه الفلانيه هاو عندكم مونطون، فوالا انتم شركاء في القرار اكثر من شركاء، انتم اصحاب القرار. انتم تعرفوا شنو المشاكل نتاعكم، يعني انتم لازمكم تترجموا المشاكل هذه كيف هو الحقيقه لهنا هو كي نحكوا على المفهوم. يعني والله نقولوا حاجه به برشا ديوم زيد فماش انتخابات بلديه، يعني لا هاني بالك سناش هذه علاش فما نوعا ما ارتباك بالك سناش وصار بويسك فماش انتخابات بلديه كان من المقرر انه يصير بيك بارتيسيباتيف، معناها بلان دانفستيسمون كومينال يصير على 5 سنين اللي هي المده النيابيه تاعك المجلس البلدي هذاك، يجيو يعطوه فلوس تاع 5 سنين معناها نحكوا على مونطون معتبر، ويصير هالعمليه التشاركيه هذه وتقسيم الميزانيه على حسب المناطق وكيف كيف على حسب يعني المشاريع الاداريه والمشاريع القرب والمشاريع المهيكل اللي هما عادي يستعملوها في في في في المشاريع تاع الجامعات المحليه الكل. ويسك ما فماش يعني انتخابات وان شاء الله يوفق بتاتر راح نقولوا ان شاء الله 2017. في 2017 اكتوبر بتاتر يعملوا انتخابات او 2018. شنو قالوا مالش ما كتفوش يدينا نحاولوا نحن مدي معنا فتيس هذه تاع الميسرين والخلايا هذه اللي كونوا هما على اساس ميسرين وكيف كيف مرافقين فنيين ومرافقين ماليين، خلينا نعملوا تجربتنا الاولى اللي عملوا تجربه وجيزه صغيره في الشمال، في شمال تونس يعني ولايه الشمال. السنه تم تعميم التجربه على الجمع على البلديات 244 بلديه الموجودين في انتظار رصد اعتمادات ويعني رصد اعتمادات لمناطق التوسعه والبلديات المحدثه جديده. نحن في القصيم وصلنا 19 بلديه لكن حاليا موجودين اللي هما في الترا موجودين 10. دونك على العشر على الاقل اللي موجودين تو صار تعميم وصارت جلسات يعني صار تكوين خلايا وصارت جلسات مع المجتمع المدني وتوعيه المواطن بدوره بويسكو ما فماش انتخابات وهذه جابت ليك مكاتف معناها مكاتف نشدي نحكي بضمير نحن بويسكو مونبر عضو بسيط فيه وكاو ما نحكيش باسم السلطه خاطر نحن فات توضعنا محل همز توصل بين الجماعات المحليه وبين المواطنين شكون الجارانتي بين زوز ماناش نخدموا في البلد وكيف كيف معناها حطونا دور الوسيط لضمان تشريك المواطنين في هالعملية هذه ان شاء الله تتعمم العملية دارنيير مو صار تقريبا جس نبذ من وزارة الثقافة انه علاش لا من يجيبوا معناها من كل جهة شنو اللي بزوان تاعها باش يصير تمويلات مشاريع في اطار جمعياتي وفي اطار الخواص كيف كيف في المجال الثقافي باهي هذه انه يعملوا ديسنتراليزاسيون وكيف كيف في اطار التكوين ان شاء الله جايكم مخبر تو يجيكم بطبيعته مع عند المصالح المختصة باش يولي شأن جهوي نحن نعرف واش عندنا يعني دي بزوان في يعني حاجيات المارشي في من يد عاملة دونك التكوين كيف كيف مشى فيه ديسنتراليزاسيون وهذا اللي نتمنوا ان شاء الله ان شاء الله هو انت تقول يعني بيسكو ما زلت يعني حاجه جديده هو تشريك فعلي للمجتمع المدني باش يكون انترميديير ما بين المواطن والمجلس البلدي سي نعمان كي نحكوا على المجلس الجهوي اليوم في القصرين تحوم حوله عديد باتهام شبهات خليني نقول نتاع فساد ثم اتهامات لبعض الجمعيات تقول ديجا يعني في السنين الاخرى فما كان حضور شكلي للمجالس الدوريه للمجلس الجهوي اوترمون دي يعني جمعيه تحضر خارج الإطار القانوني في دي بيغو مسكرين يعني فماشك الإطار القانوني اللي تحضر فيه الجمعيات ونعرفوا دورها في مراقبة الميزانيات في دورها الرقابي هذا الكل شوف أختي بس من المجلس الجهوي لا يشذ عن بقية الإدارات أكيد يعني هو إدارة في القصرين كسائر الإدارات في تونس اللي تو للأسف يعني كل ركن ينخروا الفساد يعني مش باش يكون استثناء تو تعرف السؤال اللي لازمنا نطرحوه فماش إدارة نظيفة تو لا بالحق هو ما فماش اما شنو يعني. نحن نحبوا اذا كانك الجمعيات اللي هي خليني نقول حكر على المجلس الجهوي الموجود هي هو فماك الخلفيات والعلاقات المشبوهه اللي تم تشريكها هي عاده الاذرع تاع الولايه وتاع المجلس الجهوي اللي هي الجمعيات التي لا تقول لا ما تقولش لا طبق وكهو الجمعيات اللي ما هيش تخدم في الصالح العام يعني الصحه الجمعيات اللي تخدم مصالح ضيقه والخاصه هذه هي اللي تم تشريكها الجمعيات اللي تخدم على مصلحه القصرين لا يتم استدعاها اصلا نحن سيدي نعطيك مثال بسيط الوالي الجديد كي جاء بعد ما تم تنصيبه تقريبا بجمعه مشي تقدم طلب باسم جمعيه المرصاد طلب لقاء باسم جمعيه المرصاد للتو ما رجعليش الرد الى حد اللحظه باش نرجع النقطه برك عقب عليها صديقي سعيد تفضل شوف راهو ديما نرجع لمساله الاراده راهو البروفيل اللي يحكي عليه سعيد راهو بارفوا يل كونتيان يعني دي بروف يعني في ما تنجمش لازم النيابه العموميه تدخل فيها يعني ما يستناش اصلا اذا كان بالحق راهو معناها هذه نقطه فهم كبيره برشا راهي ثم معناها ثم حاجات ادله دامغه فاش تستنوا ليها يا اخي للدرجه ما ثماش دوله ما ثماش مؤسسات ما حد شيء هذا المشكل وين علاش نمشي نرجع ونقول لك راهي مشكلة فولونتي راهو ما عندناش اراده راهو يا بسمه تو انا ما عادش تلوم على المجتمع المدني راهو اللي ديسيدور ديسيجن ميكر الناس اللي قرروا يلزون لي براك روزي ما عمل شيء فبالك بيناش باش نعمل انا ما نجم كان نقول يا ناس يا عالم راه ثم شبهه فساد ما عنديش حق نقول فساد زاد شبهه فساد اي يلزمني نقول شبهه فساد لهنا هو والله في الكونتكست هذا سي نعمان ديجا الهيئه الوطنيه لمكافحه الفساد اللي هي هيئه هكا تعلقت عليها برشا امال شوقي طبيب شنو قال معناها فما تعطيل وزاري تعطيل من بعض الوزراء ميم باش يكملوا فيك المسار القانوني لحل ملفات فيها شبهات فساد سي فغي اراده سياسيه ما هيش موجوده اما نحن زيدا نحكوا انه المجتمع المدني يحاول يتحرك يحاول يلقى الارضيه وين بالحق ينجم يوصل ويتفضل فين راه المجتمع المدني نحب بالمناسبه نحب نوجه تحيه للهلال الاحمر بعيد حتى على مكافحه الفساد راهو باش ما نهضموش حق الجمعيات ونحن حاضرين كمجتمع مدني راهو ثم جمعيات فعلا قاعد تعمل مردود طيب وراهو اللي قام به الهلال الاحمر فرونتري سكولير صديقنا حاتم لبيوي والله يرقى الى عمل معناها مؤسسه كيما الولايه ولا ربما اكثر هو الحقيقه فما سي نعمان فما برشا جمعيات قاعده تخدم في القاسرين، سي فغي العدد كبير، اما نحن نقدموا تحيه كبيره لسي حاتم لبيبي صديقنا هو ديجا، وفما برشا جمعيات اخرى تستاهل ان نقولوا لها يعني يعطيك الصحه. تحيه مع سي حاتم اللباوي لازمها تكون مع الشيخ معز الحقي، زاد عنده قام مجهود طيب في العوده المدرسيه، وزاد يوم العيد الاضحى، هما زوز من الناس اللي خدموا معز الحقي وحاتم اللباوي، هذا هو احقاقا الحق، خدموا خدمه جباره ياسر ويعطيهم الصحه، وان شاء الله نشوفوا اكثر من زوز الهلال الاحمر والجمعيه، والله ما نذكرش اسمها جمعيه الشيخ معز، وان شاء الله يسمح في العوده المدرسيه، العوده المدرسيه وفي هو برشا جمعيات خدمه الحقيقه، جمعيه اليقين زاد هو خدمه في الاطار هذه، برشا جمعيات لا اني نعرفها ملكي. ما زلنا باش نكملوا نحكوا على المجتمع المدني في القاسرين ودوروا في ارساء اليت الحوكمه الرشيده. بوز ميوزيكال وهنا راجعين من غير بوليتيك. بوليتيك. السبعة وثلاثة دقائق سيخونا الجاسين فام، أنتم تسمعوا في برنامج من غير بوليتيك، نحكوا على دور المجتمع المدني في إرساء الحوكمة الرشيدة. 77 475 153 هذا رقم التليفون متاعنا. نجموا زادة بيان سيخ تسمعونا على سيت أوفيسيال www.hnafm.tn. المجتمع المدني في الجاسرين كما كنا نحكوا هو سلطة تعاضد عمل الدولة وترقبها في نفس الوقت وتساهم في الحكم المحلي الرشيد. الحقيقة هذا اليوم ماهوش مضمون 100%، هل لأنه فما صعوبات، هل لأنه فما زاد عراقيل في وجه الجمعيات والنشطاء اليوم، أو أنه المجتمع المدني بطبيعته هو في حاجة للحوكمة؟ هذا اللي باش نسمعوه توا. ورقة من أعداد سهم زرقي. المجتمع المدني في القصرين ما زال مولودا جديدا، رغم أن ولادته كانت قبل الثورة بمدة، لكن معظم أطيافه وفصائله ترى أنه بدأ يقوم بدوره الفعلي بعد جام في 2011. أغلب من حاورناهم قالوا أنه كان مجتمعا مدنيا كرتون كأغلب الأحزاب حينها يشتغل لصالح النظام. جاءت الثورة التونسية ورحل النظام، فهل رجع المجتمع المدني إلى دوره الفعلي والذي يتمثل أساسا في معاضدة دور الدولة من أجل الصالح العام؟ دستور 2014 أعطى للمجتمع المدني دورا فعالا في رسم السياسات العامة والمساهمة في التخطيط لكل ما يحتاجه المواطن. هنا يأتي سؤال، هل يتمتع المجتمع المدني بالشفافية اللازمة ليأتمنه المواطن على كل ما يهم تسيير شؤونه الحياتية، خاصة وأن مجتمعنا المدني أصبح خليطا من رجال السياسة والمال والأعمال دون تعميم طبعا، فمنهم من ينتمي لقضايا المواطن؟ هذا السؤال سنعرف إجابته في قادم المناسبات، خاصة مع تعاظم دور المجتمع المدني، ونذكر خاصة مساهمته في الميزانية التشاركية للبلديات. من غير بوليتيك. الحقيقة فما سؤال نحب نطرحه في الإطار هذا. نبدأ معك سي نعمان، هل أنه المجتمع المدني اليوم تحميه السلطة، أو أنه المجتمع المدني اليوم مهدد من طرف السلطة؟ ولهنا والله حاجة أكيد ما نتعدوش عليها مرور الكرام، صار أمس إيقاف ناشط لواحد سامعلي. لهنا نتسائلوا عن مدى بابك الحقوق والحريات اللي هو مكفول دستوريا. لهنا يعني حرية التعبير ما هيش مضمونة 100%. شوف والله يا أخي، مش باب الحريات، قالوا الدستور تكلفنا تقريبا 135 مليار فهمت استوى، وتكلف كذلك يعني شهداء من أعز مأنجبة القصرين. ولكن للأسف أصبح النقطة في أثر الثورة في الحقيقة. تحسها معناها قاعد تسرق بشوي بشوي، تو قاعدين نشد في جرة بتاعها. الحالة متاع لواحد تحيلنا على كونه رجعنا إلى المربع الأول. لأنه اليوم في الدستور هذايا منصوص في الحقوق والحريات، يعني حرية التعبير عن الرأي غير مضمونة عفوا. يعني هذا ينصه الدستور يعني. ولكن إذا كان باش نخوضوا في مسألة لواحد بحدها، هو سيتان اكزامبل، خليناها مثال. اليوم المجتمع المدني هل هو محمي من طرف السلطة، غير محمي، أو أنه السلطة ضده؟ شوف السلطة للأسف تحمي كل من ولا السلطة. كل من يوالي السلطة اليوم هو محمي من طرف السلطة، لأنه محمي بالضرورة يعني. ولكن إذا كان السلطة اليوم تكون معارض، خاصة تكون معارض شرس، ستلقي بك عرض الحائط. وهذا المشكل وين، لأنه إذا كان مسألة الحماية مسألة كبيرة برشا. راهو اليوم إذا كان تحكي على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والشعار البيبليسيتي الموجودة في التلفزة نتاع حماية المبلغين، كله مجرد يعني بالحق حديث. لأنه اليوم نأكد لك لو يتم العثور على بريني يتم قتله، نأكد لك من هذا. وهو المشكلة هنا في هنا كان ثم حماية نتاع المبلغين، وكان ثم حماية وضمانة تحمي المواطن هذي. أنا والله فيرتيال أقسم بالله لا نعرف، ما يعرفوا حد، ما يعرفوا والله لا نعرف. نتمنى بالمناسبة نتمنى القصرين فيها 10 برين، نتمنى برك والله ما تنضاف. خلنا نرجع للضمانة باش ما يخدش الموضوع. يعني إجمالا نحب نقول رغم ثميش فعلا ولا غير محمي من طرف السلطة. والدليل أنه تعرض ليه لواحد بخاطر نظر على شكل الاحتجاج اللي عملته، مع أني مصر إصرار شديد أنه العريضة لا بيتيسيون هي من أرقى أشكال الاحتجاج. هذا يعني مهم جدا. بغض النظر على المحتوى نتاع تناقشوا فيه ولكن الطفله هذه عبرت على رايها. فوالا حريه التعبير، نحن كي نحكوا هذاك الراي نتاعها. قالوا دروع عندها الحق باش تعبر عن رايها. ما اعتدتش على حريه التعبير. يعني الراي نتاعها يحتمل الخطا والصواب لكن لا يرتقي الى درجه الايقاف. فوالا. إيه خويا قالت خويا النواب هذو يمثلوا الناشئين، عمي وين المشكل؟ اي وذي هي اوتخمون دي هي بين صوت برشا الحقيقه برشا قسانيه، فما شكون يقول لك النواب نتاعنا ما كانوش صوت. بس راهو هنا حبيت قبيله في طاف سياق توحد الجمعيات، راهو نحن توحدتنا وضعيه لواحد امس، راهو اذا كان تشوفي بعد ربما نطرح الموضوع، راهو نحن ناشطين جمعيتين لكن عندنا منح سياسي. اللي يقول ما عنديش بصراحه راني ما صدقوشنا. نحن نحكي معاك عندي من حسيس هو سامحني سي نعمان كمل الجمله فقط كمل الجمله لكن ثم محطات تجمعنا امس اللي صار لواحد جمع الناس الكل من مختلف الجمعيات ثم انا نعرف شكون ما يتكلموش امس كي صارت اللقاء نتاع لواحد انا اصريت شخصيا انه باش يعني باش نعملوا الصلح هذاك اصريت باش يتكلموا وتعاطوا مع بعضهم ونجحت الى حد ما في العمليه. هو سامحني نعقب على كلامك سي نعمان على هو المجتمع المدني اذا كان باش ينجم يقوم بالدور نتاعو لازم يكون بعيد على التجاذبات السياسيه. يعني هذايا الاختلاط هذا ساعات انت تقول ما فما شكون يعني عنده الخلفيات السياسيه. سامحني سي سعيد كم نعطيك الكلمه لانه هذا نحكوا انه فما لازم المجتمع المدني بيدو في حاجه الى حوكمه اذا كان هو باش تكون عنده الخلفيات هكا سياسي. تفضل سي سعيد. شوف نحن تو الجمعيات اللي نشوفوا فيها تحضر في الاجتماعات وفي الميزانيات التشاركيه وباش نقول على مسؤوليتي ونعرفوا بعضنا في القصرين، نعرف شكون ترشح في قائم وهو عضو في جمعيه وكاتب عام جمعيه ونعرف شكون في كاتب عام جهوي فهمت ولا عضو مكتب جهوي للحزب معين هو تابع جمعيه ورئيس جمعيه. نعرفوا الناس كل راه فهمتني وكل واحد شوف تحب تخدم تحب تكون مجتمع مدني نظيف يلزمك تبعد عليه الاحزاب بحكم تجربه انتخابيه ومراقبه مراقب ملاحظ مشني مراقب في انتخابات انا شفتهم بعيني الجمعيات اللي تابعه الاحزاب بادج بتاع جمعيه هو يراقب الفئه المرشح رئاسي او مرشح في قائمه انتخابيه فهمتني هذه المشكله. اليوم بن علي كان مسيطر على الاحزاب على الجمعيات والاحزاب المعارضه اليوم الاحزاب بريسك الكل عامله عضو مكلف بالعلاقه مع المجتمع المدني بالتقرب معناها هذا راه مش مكلف بالحوار مع المجتمع المدني او باش ياخذ الاقتراحات هو تداخل الحقيقه تداخل بالمدني هم يحبوا يسيطروا شوف اللي هم يحبوا يسيطروا على المجتمع المدني على خاطر علاش خاطر المجتمع المدني قلق خاطر انا قلت لك من بكري قلت لك من الاول قلت لك المجتمع المدني راهو يخدم في مصلحه جهه او مصلحه وطنيه بالنسبه للاحزاب تخدم في مصلحه شخصيه نحن اليوم هنا ثم حاجات رانا ما نعلموش شوف انا زوز اصدقاء هنا شكون عنده علم بدوره المجلس وقتاش باش تصير فوالا ما عندكش علم بلدي المجلس الجهوي لا دار المجلس الجهوي شوف اللي نعرف انه فما في نوفمبر فما جلسه تمهيديه سيدي في الايامات القادمه مانيش باش نعلن عن الواحد هو الحقيقه سي سعيد هو ديجا نحن هذه حكينا عليها من بكري شويه لانه اصلا فما جمعيات نقصيه ماني تحضر في الدورات المجلس الدوري المجلس الجهوي دوره المجلس باش تصير في نورمالمون 29 باه يجيش يقول لك لازم تقدم مطلب قبل بسبع ايام باش تحضر في دورة المجلس ويلزمك تكون عضو من اللجان على خاطر كل نائب عنده لجنة واحد من عضو من اللجان انا مانيش عضو من اللجان ونحب وعندي مقترحات وعندي اراء ونحب نحضر كمراقب ونحب ناخذ معناها البيلون نتاع المشاريع المنجزة او المشاريع اللي سوف يتم انجازها في المستقبل فهمتني هذه كيفاش ناخذهم ونكون على علم في دورة المجلس اليوم ما يعلنش رسمي هو كان يلزم يعلن رسمي في الطابلو نتاع الولايه او حسب في الموقع او في الصفحه الفيسبوكيه او في الجرايد فهمتني يعلن باش انت اذا قبل بمده باش انت في الاجال القانونيه تقدم اذا كنت تعمل قانون بسبع ايام وانا نسمع قبل بثلاث ايام معناها انت ما حشتيش بيك باش تجي نعلم ثلاثه اربع جمعيات بالتليفون اجا يا فلان اجا يا فلان وهنا نحب هذه امنيه عندي في تونس تصير انه الدعم العمومي يتنحى للجمعيات. فوالا هذا اللي باش نحكوا فيه توا نمشي في النقطه هذه معك سي الاسعد نحكوا على حوكمه المجتمع المدني. الحقيقه المجتمع المدني ماهوش الكل نزيه ماهوش الكل متمتع بالشفافيه المطلقه في الخدمه نتاعو فما شكون يقول لازم مراجعه اصلا قانون الجمعيات فما شكون يقول لك والله فما نوعا ما عدم شفافيه التمويل لهنا نحكوا خاصه على الجمعيات اللي عندها تمويل أجنبي، هذا قانونيا من حقها تاخذ تمويل أجنبي، أما مانيش عارفين المصدر بالضبط، ما نعرفوش في شنية تصرف بالضبط، تتعدى دي فاكتور ما همش صحاح. هذا الكل وين وبعد نجو نقولوا دستورين والله المجتمع المدني راه مساهم في ارساء الحوكمه الرصيده في التناقض هذا، النقطه المتناقضه هذه معاك سي لاس. فقط حبيت نرجع لنقطه صغيره ذكرها صديقي نعمان بكري، نمشي نتعاركوا علما واني راني ما مشيتش للولايه صافي لونطون، معناها اكثر من سنه وسنه ونص ما تقريبا ما قابلت شويه. هذا مش معناه اني ما حبش نقابله ولا حب نقابله، ما دونك شي اسمه واتش باش ما باش نقابل بيه. راهو انه جمعيه تقدم مطلب ولا يمشوا مجموعه جمعيات اللي يقابلوا ويلي ما هي جريمه، وراهو انه جمعيات هذه تمشي كيكسو. هو مثلا صديقي نعمان عمل دوموند فرضا قبلوا له الدوموند ومشى قابل ويلي، من غدوه يصبح نعمان من الجمعيات الويلي. لا لا لا لا لا لحظه، حبيت هو يحكي على موقف الناس الاخرين يعني مش نحن فاهمين لو الكلام هذي تردد في أكثر من مرة ربما المواطن يولي ينعت بعض الجمعيات اللي أنا أقسم بالله لا نعرف منهم جمعية شكون اللي مشى، ريت عارك على فيسبوك بتاع أي جمعية تمشوا أم لما بعضهم أم كذا ما نعرفهمش أصل الجمعيات. لكني مع أي إنسياتيف مع أي مبادرة برخ ماك باش تمشي تقابل سلطة جهوية، علاش احنا في في في القمرة نعيشوا، عندك شأن مشي تقابل فيها سافوار شنو هو مشيت خويا قابل على روح معناه مانيش لهنا باش نخونوا حتى طرف فقط. ما هي اللي لو راهو نحب بون معنا تماشيا معنا نفس النقطة هذه، ندعو الولاية من منبركم هذه أن يتخصص يوم للجمعيات ولو شهرين، خاصوا لنا يوم الجمعيات خلي قبلكم في الجمعيات وقبلكم في المنظمات والمستقلين باش يحكوا في الشأن العام، ما تحكوا على الانفتاح يوم في الشهر سيدي، نهار في الشهر نهار في الشهر مش برشا، راهو باش قبلوا فيه الجمعيات ما خلونا نحن فضاء باش نقبلوك. هو من تنصيب السيد الويلي الجديد حسن الخديمي انه كان مبرمج يوم لقاء مع الجمعيات، هلا نستنى ان شاء الله ان شاء الله يتفعل احنا نستنى نرجع لحكايه الرقابه للنقطه تو هذه جيس نقطه رجعنا راهو بالنسبه للرقابه الدولة كيف ما عندها عليها واجبات تجاه المجتمع. من عارف صديقنا من عندك ما تقول حاسك تتمل لا ميساج نجحب تجاوبوني على السؤال هذا مدى شفافية التمويل اللي يوم تتحل اللي تتمتع به الجمعيات، نحكي خاصة جمعيات عندها تمويل أجنبي عاوش فسر لك وقت الدولة نحن قبل وقت أسسنا جمعيات ما كناش نعرفوا حتى الكادر لوجيك تاع باش تعمل بروجي، ما كناش نجم نصيغوا حتى بروجي. صارت برشا دورات تمويل على الدورة التكوينية ما زلنا نتعلم وتعلمنا وما زلنا نتعلم كيفاش نصيغوا مشاريع كيفاش نجيبوا تمويلات كيفاش كيفاش. لا لي شيء نعطيك معطى بسيط لأنه 74% من التمويلات العمومية تمشي للعاصمة، أنه قصرين تقريبا 0% من التمويلات العمومية نحكي لك صفر فاصل بالمئة معناها نقلي جابل انه قفصة عندها تقريبا 2% وبسيدي بوزيد 1% وقت تحكي لي على العاصمة تأخذ 74% معناها لمن سنلتجأ؟ طبيعي للدول اللي عندها علاقات دبلوماسيه معناها طيبه مع تونس، كيف الاتحاد الاوروبي كل ولا برشا دول اللي عندهم منظمات الدوله مصرحت لهم باش يكونوا انستالي في تونس. هو قانوني رب طبيعه من حق الجمعيات سي لسعد نسالك فقط. هل انه التمويل هذاك الاجنبي هو ديجا تمويل ساعات كي تقرا العنوان وشنو باش يمشي والهدف والله تقول حاجه صح. مهمه برشا وتفيد الجهه وتمشي الكاتيجوري نحن نحبوها تمشي صح. لها هل انه الهدف يتخدم على اكمل وجه؟ لا لا مش ديما مش ديما. شوف رو كيما فما كيف ما فما معناها دي فورماسيون تاع تمويلات تاع اللي في الدوله في اللي في الادارات حتى في المجتمع المدني, المجتمع المدني مش ديما نحكوا على جمعيه عندها بروجي ومشى في معناها التمويل نتاعو مشى في بابه. لازم كيف ما نحن نطالبوا بالشفافيه معناها على من الدوله لازم زاد يكون مجتمع مدني شفاف. يعرض اخويا يجيك مواطن قال لك اعطيني الميزانيه مثلا اعطيني الميزانيه هاوش عندك وهاو فلوسي منين جاي وهاو فينونسي تقرير مالي تقرير مالي هذا بنتاعك راهو اذا كان يكون شفاف ما عادش نخلو حتى امكانيه لحتى لسان انه ربما يقدح في ربما جمعيات في والا اشخاص ولا شويه على شويه بس. حتى كومبيت اني سامحني سي نعملها باش نجيك كم نقطه نختتم فقط من بكري قلت لو القضاء على مناخ مناخ استشعار الفساد راهو اللي يخلي ما فماش فساد. راهو انك تكون جمعيه شفافه ولا منظمه شفافه ولا مهما كان راهو انت ما عندكش حتى كل شيء في الضوء كل شيء في الضوء اللي خبي شكون اللي عليه شبهة فساد. هو حكاية الرابور فينانسي فما شكون يقول لك هو اصلا فما تلاعب نوعا ما بطبيعة راه مانيش غنعملوا في اتهام حتى ضد حتى جمعية اما اكيد ظاهرة موجودة فوالا معاك سي نعمين كي نحكوا على الحوكمة سامحني جست نمشي معاك في السؤال هذا كي نحكوا على دور المجتمع المدني في الحوكمة الرشيدة ودوره في رسائل مركزية ودوره في التشريك ودوره في المراقبة وفي الرقابة والكل هل انه المجتمع المدني اليوم يعتمد الشفافية والديمقراطية في نظامه الداخلي في هياكله الداخلية ولا لا؟ شوف لازمنا نسعى لحاجة نعرفوها من الأول لأنه نحن مجتمع مدني فتيب بالأساس يعني ثم تقاليد مزيد جديد علينا نحن تقريبا الجمعية الوحيدة اللي عملت يعني في العلن انتخابات هي جمعية أمل مع أني بقدر ما أعجبت بالمشهد إلا أني حسيتها ماهيش ديمقراطي هذا باش من شخصوص يعني نحن بزلنا جدد في الإطار هذا نرجع لك للرابور فينانسي التقرير المالي شوف صديقي الأسعد قال راهو يلزمنا نقضوا على أسباب الفساد والتربة على الأرضية وكذا يا خويا نمشي معاك راهو نجموا نقضوا على الأرضية وكذا لكن عندما يصبح الفساد مقنن راهو يجيب لك تقرير مالي ما تلقاش فيه حتى ثغرة وهو راهو بيسارق فيه هذه المشكل وقت اللي يكون معناها الفساد مقنن والترسابيليتي ما ثماش راهو تعرفي مشكلة مشكلة بصفة عامة مشكلة في الجمعيات في تونس أنه يعني التراس نتاع الفساد ما ثمش متأكد مظاهر الاستثراء موجودة يا اخي ثم جمعيات ولت لبس عليها تو ثم ناس ولت عايشة وديار وكراها بواحد هذا ما لازمناش ننكروه براو إذا كان ما نقضوش بعضنا ما نجموش نقدموا ما لازمناش زاد نغطوا الشمس بها الغربة ثم مظاهر يعني استثراء أنا أعطيك على سبيل أنت نحكي على شخصي بعد الثورة في 26 نوفمبر 2011 أسست جمعية السلوم للتنمية مراقب مصاريف العمومية في القصرين الأخ تجاني محمدي هو مش مراقب هو أمين المال متاعها كل ملي متصرف فيها موجود بالملي التقرير المالي موجود عندي وكذا عملناك العشرة من الناس تاع 200 ألف والله الجمعية أخذت دينار على واحد إيش قاعد يصير تو باش ندخلك شوي موضوع تو سعيد قبيلة حكى على نقطة هامة في اعتقادي باهية برشا راهو اليوم تلقى دبلومي هو قاري تاع دمروا الكراء في الساحل والله أعلم به ويجي في معناها في عمر معين يزيد يعطي 50 ألف من 200 ألف رئيس جمعي فوالا هذه من الحاجات اللي ما فيهاش حوكمة رشيدة في النظام الداخلي تاع الجمعية شوف يا رعمان بالله نوضحها برك هذه ورجع لي كلمة يا رحمة الله خاطر ترجع لك الكلمة سي غارونتي اتصلت بالمصالح المختصة اللي تتابع الترقب في الجمعيات هذه وفي الكونتراتوات قال لك يا أخينا نمشي نديله إجا يا سيد أقر بانه رئيس الجمعيه هذه ياخذ من عندك فلوس يقول لي لا راه مش ياخذ وهو متاكد انه يعطي في فلوس وهم شنو واش يعمل لك رئيس الجمعيه ما تعطينيش نفسخ لك العقد فهمت ولا شيشه وين هذه المشكله وين هو هذا يستغلوا في الحاجه لك شخص هذاك الفلوس في الفقر نتاع والحاله الاجتماعيه نتاع السيد هذاك باش يضره لا يكفي انه هو في وضعيه هشه معناها يعني توا راهو ما نخبوش على بعضنا الناس هذوما في حاله حط على ديارها معناها يتخرج يبقى بطال وما تعرف ثم حاله من الانسداد في الافق رهيبه جدا يتلزع على 200 ألف وساعات راهو يجيه زميله اللي هو دبلومي شومور كيف هذه كارثه وين يا اخي 50 ألف هذه المشاكل مالوغوزمون هذه من الحاجات نحن نورمال مو اذا كان مجتمع مدني نزيه شويه لازم نتخلوا على المظاهره ذي وهذه من اراوك تبدا انت في منظف قدام دارك معناها تنجم تحكم على الناس وقت اللي انت جمعيه وتاخذ في خليني نقولها بصريحه تسمى رشوه في اعتقادي رشوه بيتم معنى الكلمه كيفاش تحكي باش تكافح الفساد تي نابالو دروا ما عندكش حق انت نظف روحك وبعد كيف فوالا هذا علاش هذه بالحق يعني من الحاجات الكونتراديكسيون اللي نشوفوا فيها ثم جمعيات يعني هي في نظامها الداخلي ولا في تنظيم الهيكل نتاعها ما فيهاش خليني نقول لك ختاخ نتاع الحوكمه الرشيده معك سي لسعد نعرفوا دور رقابي اللي يلعبوا المجتمع المدني فما شكون يقول الدور الرقابي هذا ماهوش قاعد 100% مضمون هل لانه اصلا المنظومه الرقابيه في حاجه للاصلاح هل انه اصلا اليوم القوانين اللي هي موجوده في تونس مع ضدني بالقداسي نعمين هل انه القوانين بطبيعتها فما نوعا ما فراغ قانوني اللي ما يخولش الجمعيات باش تقوم بالاهداف نتاعها على اكمل وجه به كيف نحكيك زاده من تجربه اني دنيرمون عملنا فورماسيون كراسيدين بلديين مع جمعية بوصلة جمعية تقوم بمراقبة المجلس التأسيسي قبل ونواب حاليا لرصد البلديات في إطار شفاف حكينا على بعض الاشكاليات في اطار الفورماسيون هذه تاع الدوره التكوينيه، على انك تمشي تطلب مثلا تقرير ولا اي وثيقه اداريه من بلديه ينجم يرجع لكش. فوالا نجم نمشي ويقول لك نمشي تعرفش كيفاش، يقول لك نمشي معاك القضاء، مانيش باش نعطيك تحب نتنازع ونتنازع. واضح؟ راهو لهنا لازمنا نضمنوا، الدوله لازمها تضمن عمليه مراقبه الدوله. وكي تحكي على مكان نجي للعمان نقول له نضمن لي اني نراقب فيك، معناها اضمن لي انت اني نراقبك انت. لا راهو لازم طرف ثالث ربما قريت احداث من بوتيتر ما عنديش الحل حاضر، لكن لازم ضمانه واضحه اضمن لي وقت اللي خارج وثيقه بوتيتر مش نخرجها في اطار لا قانوني، في اطار ضمانه نجي نمشي نطلبها وبعد ننشر ضمن لحقي وقت. دونك هكا العوده الى تونس المخيفه بالرسمي، تونس المخيفه للكثير ماهوش القليل. كنا الى حد قريب لهناك ما كناش نخاف وراه بعد الثوره حتى الموت فما حتى مش ثورك تخاف على عائلتك عادي. راهو معناها برا احكي معه تو، اذا كان هو اذا كان وصل للشخص يخاف على عائلته فعلا هذا اللي وصلنا ليه للاسف اختي بس. ولهنا يعني نحكوا الحقيقه على القوانين اللي هي ما فماش اجراءات. انت اذا كان باش تمشي تطلب وثيقه من مجلس بلدي ولا مجلس جهوي تولي انت باغوا في مشكله وما يكونش مسهله القوانين. سامحني سي نعمين تو في ثواني، انت كلمتين في ثواني وسي سعيد نرجع لك. شوف من اهم العراقيل الموجوده في اللي نحكوا عليه كل تقريب الحصه كامل راهو القوانين نتاع تونس. راهو عندنا قوانين معقده وتسيئة في البيروقراطيه وهي معناها سبب كبير في اللي قاعد يصير في الفساد وفي غيره. لاكسي لافورماسيون اللي حكي عليه الاسعد نفيذ الى المعلومه، نفيذ الى المعلومه راهو حبر على ورقه تمشي يقول لك برا اعمل مطلب وتبقى تستنى 15 يوم وما تلقاش. واضح سي نعمان سي سعيد. شوف في النقطة متاع النفاذ للمعلومة هو الجواب كيفاش يصير؟ يصير حسب النص اللي عمله. إذا كان أنت تغلط في كلمة يجاوبك على كلمة هذيك اللي عملتها، وهذه كما صار معايا مع البلدية في المطلب متاع نفاذ المعلومة لفاتورات متاع 63 مليون هذيك اللي كانت باش تصير. اليوم ثم يلزم قانون يتبدل في تونس اللي هو القانون متاع تسريب الوثائق والإفشاء السر المهني، هذه يلزم يتلغى ساعة كومبليتمون. يلزم الموظف اللي يبلغ واللي سرب الوثائق يمدها المحامي باش يمدها القاضي على خاطر ثم شبهة فساد موجودة في الصفقة هذيك أو في التعامل هذيك، يلزمه يتحمى مش يتوقف على الخدمة ويتحاكم بقانون افشاء السر المهني وتسريب الوثائق الاداريه. فوالا مازلنا في مشكله الحقيقه، مشكله القوانين التونسيه مازال موضوع الحقيقه متشعب تاع الحكومه الرشيده ودور المجتمع المدني. ميرسي بوكو انكم كنتوا حاضرين معنا. سي لسعد البركاوي رئيس جمعيه اليقين لدعم التنميه الشامله، ميرسي. سي سعيد العيادي ناشط مدني. سي نعمان محمدي رئيس جمعيه المرصاد لمكافحه الفساد، ميرسي لكم الناس الكل انكم تابعتونا على 100.2. ميرسي لساهم زورجي وإيمان بديلي كانوا معايا في الأعداد، كان معكم حسين ميساوي في الإخراج. هذه بسمة غرسالي تقولكم استنونا الأربعة الجاية في موضوع جديد أكيد من غير بوليتيك. باي باي. محبوب قلبي لفيت برسالة وصل.